إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في قريب وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم.